امرأة نذرت صيام 10 أيام من ذي الحجة من كل سنة، ولكنها بعد أن تزوجت رفض زوجها أن يأذن لها بمواصلة الصيام الذي هو 10 أيام من ذي الحجة، فماذا عليها؟ صيام 10 ذي الحجة لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخصوصه. نعم، روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ما من ايام العمل فيها افضل عند الله من 10 ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صيام 10 ذي الحجة إلا صيام يوم عرفة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. رواه مسلم. فعلى هذا فننصح بإكثار العبادة. أما تخصيص الصوم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولو صام أحد ما استطعنا أن ننكر عليه ولا أن نقول إنه مبتدع لعموم الحديث المتقدم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما نذرها أن تصوم 10 ذي الحجة فالذي يظهر أنه يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا ليس نذر معصية. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شأن نذر الصوم: من مات وعليه صوم، وفي بعضها نذر صوم مات عنه وليه إلا قام عنه وليه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فزوجها لا ينبغي أن يمنعها من شيء أوجبت على نفسها. نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وجد في بعض الروايات أن تصوم تطوعا. أما هذا فقد أوجبت على نفسها، فالظاهر أنه يجب على زوجها ألا يمنعها، والله المستعان.